فإن المعتق يرث عتيقة لأنه ولي النعمة عليه بالعتق، وهذا أيضا المتفق قال بتربيته والإحسان إليه والعمل، فلا أقل عن المعتق مع المراسيل. صلى الله إليك، في قول الإمام أحمد صلى الله إليك قرئ عليكم يوم الجمعة قوله وأن أعمل بالحديث الضعيف خير لي من أعمل بالرأي. نعم، أما يكون هذا ينطبق عليه؟ تفصيل الإمام أحمد رحمه الله بالضعيف الحسن، حسن لغيره، لأن الإمام أحمد ما عنده صحيح وضعيف. الصحيح رد الحسن لذاته هو الصحيح، والضعيف يدخل في الضعيف ونوعان، الضعيف الحسن لغيره والضعيف ومرده الحسن لغيره، حسن لغيره كما سبحانه. نعم، كما ذكر ابن راجب رحمه الله أيضا قرأ في عدد الترمذي. نعم، في عدد الترمذي قرأناها يوم في عدد الترمذي. المقصود يعني ليس المراد الضعيف الذي يعني الضعيف الذي مثلا في سنده مثلا انقطاع وله طريق أخرى، أو في سنده مدلس، وليس المراد الضعيف الذي اشتد ضعفه الذي لا تقوم بحجة كما يقولون فيه متهم بالكذب. ولهذا قال إذا ذكر راجل رحمه الله في العلاج بيّن أن مقصوده ما جاء من طريق أخرى، أحد ضعيف له طريق أخرى فيسميه ضعيف، المتقدمون يسمونه ضعيف، يدخلون في الضعيف، فليس عندهم حسن. الترمذي هو الذي شهر اسم الحسن. الحديث الصحيح يريدنا به الصحيح، الصحيح والحسن لذاته، والضعيف الحسن لغيره والضعيف، الضعيف الذي اشتد ضعفه هذا. ولهذا الترمذي هو اللي قسمه شهر، قسم الحديث الصحيح والحسن، وهذا مروي على غيره، لكن هو الذي شهر هذا في كتابه وأظهره. لأن صلى عملك الجمهور ليس لهم مستند يستندون عليه. في ايش؟ في عدم التوريث الملتقط. نعم، يقول ما الحديث ضعيف هذا، والأصل أن يكون بيت المال. نقول ذوي العصبة ذوي الفروض، والعصبة وذوي الأرحام، وهذا ماله لا عصبة ولا فروض ولا أرحام ولا أرحام، يكون لبيت المال. لو صح الحديث فعملنا بالقول، ما صح في الحديث هذا جماهير الصواب، فيقولون يكون لبيت المال. وأما كون الملتقط، الملتقط ما بينه وبينه نسب، ولا تكفر ليس رقيقا حتى يكون ورثه له، فهو حر مو مثل العتيق. نعم، ابن القيم نعم يقول هذا، ابن القيم يرجح هذا، يقول إن صح الحديث، والحديث لم يصح، قال يقول لظاهر الحديث إن صح، يقول إن صح الحديث فقول إسحاق هذا في غاية القوة، لو صح هو صحيح وهذا صحيح. ويقول أيضا يقول هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا مع القياس، فكان جميل لهذا. وقال في آخر الكلام ولكن الذي استقرت عليه شرعه شرع النبي تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نصفها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته. نعم، صلى الله عليك. باب هل يرث المسلم الكافر؟ حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث، هذا الباب عقده يرث المسلم الكافر، ذكر حديث أسامة النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الكافر والكافر المسلم، والحديث صحيح خرجه الشيخان وخرج مسلم والترمذي والنسائي. وأما